إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الله الخلق ليعبدوه ورزقهم سبحانه ليشكروه فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه سبحانك ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك فاللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم امين نشهد يا رب انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله عز وجل به الغمه عن الامه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم امين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد عباد الله بدايه اشهد الله عز وجل في عليائه اني احبكم جميعا فيه واساله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوته في الدنيا على طاعته ان يجمعنا في الاخره اخوانا على سرر متقابلين قولوا امين ايها الاحبه الافاضل نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نحن نسبح في نعم الله نعيش صباح مساء في نعم من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا منها على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بشهر مبارك فرض فيه الصيام وجعل فيه القيام سنة مؤكدة ويسر على خلقه الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك فهنيئا لنا جميعا أيها الأحبة الأفاضل هنيئا لمن صام هذا الشهر المبارك فغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه هنيئا هنيئا لمن قام هذا الشهر المبارك فغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه هنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأدرك ليلة القدر وكان من الذين قاموها إيمانا واحتسابا فغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه أيها الأحبة الأفاضل كان بيننا أناس يأملون ويطمحون أن يعيشون إلى هذا الشهر، وكانوا يقولون سنصوم ونقوم هذا الشهر ونتصدق ونقرأ القرآن، ولكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى لهم البقاء فماتوا ولم يبلغهم الله سبحانه وتعالى هذا الشهر. فكون أن الله سبحانه وتعالى بداية بلغك هذا الشهر نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة تستوجب منك إلى شكر. الله سبحانه وتعالى وفقك إلى الصيام، هذه النعمة تستوجب منك إلى شكر. الله سبحانه وتعالى متعك بالصحة والعافية وكنت ممن قاموا هذا الشهر المبارك، نعمة أخرى تستوجب منك إلى شكر. الله سبحانه وتعالى يسر لك وختمت القرآن ختمة مرة واثنين وثلاثة، نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى. وفقت إلى ليلة القدر، نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله علينا تترى، نعم الله علينا كثيرة جدا. ينبغي على الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة، وقفة متأمل. الله سبحانه وتعالى رزقني مال، الله سبحانه وتعالى رزقني زوجة صالحة، الله سبحانه وتعالى رزقني بأولاد، الله سبحانه وتعالى متعني ومدني بالصحة، الله سبحانه وتعالى بداية من علي بنعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى الإنسان إذا ربنا بينعم عليه وما بيشكرش نعم ربنا سبحانه وتعالى، من الممكن أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها قائمة على حمد الله وعلى شكر ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على سبيل المثال أن العبد إذا أكل الأكل أو شرب الشربة فليحمد الله عليها، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان هذا أو كانت هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حياته حمدا لله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن كلمة الحمد لله تملأ الميزان في الحديث، والحمد لله تملأ الميزان. من أراد أن يأتي يوم القيامة وميزان حسناته ثقيل فليحمد الله على كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، يحمد الله سبحانه وتعالى. في الحديث والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أيها الأحبة الأفاضل، نعم الله علينا كثيرا، والله لو عدنا نعد نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه مش هننتهي. الإنسان ينظر في نفسه، شوف ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك إيه. النفس اللي داخل وخارج ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكون أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لحمد نعمه، هذه نعمة أخرى تستوجب منك إلى شكر، إن أنت كده تتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك دي نعمة لوحدها من ربنا سبحانه وتعالى تستوجب منك إلى شكر أيضا. أيها الأحبة الأفاضل، حتى لا نطيل، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك أمور يفعلها العبد كلما تذكر نعمة. إنسان كده لما يتذكر نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة الزوجة الطيبة المباركة، نعمة الأهل، نعمة الإسلام، لابد عليه أن يفعل هذه الأمور. أولها أيها الأحبة الأفاضل أن تحدث بهذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صباح مساء يقر ويعترف بنعم الله، حتى في دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أقر وأعترف، اللي أنت تقر وتعترف بنعم الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى رزقك المال، ما تقعد كده مع أولادك تقول لهم والله ربنا سبحانه وتعالى نعم علي كتيرة جدا، كل المال ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، مش أطرتي ولما أبدعت، لا أبدا، ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما ربنا سبحانه وتعالى رزقك الأولاد البنين والبنات، تقول لهم يا أولادي أنتم نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. في ناس حرموا هذه النعمة، لازم تزرع في قلوب أبنائك وفي قلوب زوجتك وفي قلوب من حولك أن نعم الله علينا لابد أن يتحدث بها الإنسان، لأنك إذا تحدثت بالنعمة ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى هذا ينافي الغرور، اللي انت ما تبصش لنفسك وتقول ده بمجدعتي وبشطرتي، لا، يبقى ما تحدث بنعم الله سبحانه وتعالى هذا ينافي مداخل الشيطان، الشيطان ما يعرفش يخشلك ابدا. يبقى اول حاجه ان انت تقر وتعترف بنعم الله سبحانه وتعالى، وما اكثر هذه النعم. الامر الثاني الذي تفعله كلما تذكرت نعمه، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لك هذه النعمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. كل كده لما تتذكر نعمة، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة الجاه والسمعة الطيبة، كلما تذكرت نعمة تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى أول أمر تفعله مع نعم الله سبحانه وتعالى أنك تقر بها وتعترف بها وتحدث بها من حولك. الأمر الثاني أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك هذه النعمة من الزوال. لذلك العلماء قالوا لما أنت يبقى معاك نعمة وخايف عليها اللي هي تروح منك، تعمل إيه؟ أول حاجة أنت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أنت بتحمد ربنا عليها. العلماء قالوا: شكر نعم الله أو الشكر هو قيد موجود، أنت عندك نعمة وخايف إن هي تروح منك، بتشكر ربنا عليها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك النعمة دي ويزودها لك. يبقى الشكر قيد موجود وصيد مفقود. إن أنت كلما تحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة أنعم بها عليك، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك هذه النعمة ويزيدك من نعمه سبحانه وتعالى. يبقى الشكر قيد موجود وصيد مفقود. يبقى الأمر الثاني الذي تفعله مع نعم الله سبحانه وتعالى أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك نعمه من الزوال. الأمر الثالث أيها الأحبة الأفاضل الذي يفعله الإنسان مع نعم ربه سبحانه وتعالى هو كما أنك شكرت ربك سبحانه وتعالى بلسانك لا بد أن تشكره بجوارحك وأفعالك. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا أن جعل لنا شهراً، هذا الشهر المبارك وشهر رمضان فرض فيه علينا الصيام وجعل الصيام باباً من أبواب الجنة وسماه ريان، ويسر لنا الأعمال الصالحة في هذا الشهر، ويسر لنا جميع الأعمال الصالحة. فالإنسان لما يحب يشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الصيام يعمل إيه؟ هتشكره بقى بالجوارح وبالأفعال اللي أنت بتصوم لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام أصوم ست أيام من شهر شوال، أصوم اثنين وخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إيه يا عم بتصوم ليه؟ ده أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى وبشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الصيام. حضرتك وفقت وكنت من القائمين في هذا الشهر المبارك، كنت 30 يوم تشكر النعمة إزاي؟ إن أنت تحافظ على قيام الليل ولو لو بركعة واحدة، لو بثلاث ركعات، شكرا لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يسر لك قراءة القرآن في هذا الشهر، تشكر ربنا إزاي؟ كل يوم اقرأ لك آية، خمس آيات وجه من القرآن. ايه يا عمي انت مالك؟ انا بشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. وهكذا ايها الاحبه الافاضل، يبقى اول امر اللي انت تقر وتعترف بالنعم. الامر الثاني انك تدعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لك نعمه من الزوال. الامر الثالث انك تحمد الله سبحانه وتعالى كما تشكره وتحمده بلسانك، تشكره وتحمده بجوارحك وافعالك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، اللهم أمين. وبعد أيها الأحبة الأفاضل، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فالله سبحانه وتعالى قارن الشكر بالكفر، أن الإنسان الذي لا يشكر ربه سبحانه وتعالى فهو يكفر هذه النعمة، لا يعترف بها، يغفل عنها. فهذا مدخل من مداخل الشيطان، وهذا مدخل أو من الممكن أن تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان الذي يعيش ويتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى ولا يدري ولا يعي أن هذه نعم من الله، ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى ولا يتذكر هذه النعم، من الممكن أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى فيحرمه ابتداء من هذه النعم، ثم يعاقبه يوم القيامة على كفر هذه النعم. لذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور. يعني إيه الشكور؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنت تعمل العمل القليل، عمل بسيط جدا. فالله سبحانه وتعالى جل وعلا يشكرك على هذا الفعل البسيط فيتقبله منك ابتداء، ثم يجازيك عليه ويضاعف لك في الأجر والحسنات. لذلك قالوا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الله سبحانه وتعالى يحب العبد الشكور الذي يشكره ويحمده على نعمه، والذي يشكر الناس. كلما أسدى إليك أي أحد معروفا تشكره على هذا المعروف وتدعو الله له، هذا من شيم الصالحين. طيب سريعا حتى لا نطيل، إنسان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه نعم كثيرة جدا، ولما أحد يتأمل كده في نعم ربنا سبحانه وتعالى من داخله حس إنه مش هيقدر يشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى، يعمل إيه؟ الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث دلنا على الأعمال التي يحبها، وإن أنت مش هتعمل أي عمل أحب إلى الله من هذه الأعمال. الله سبحانه وتعالى قال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، اسمع، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول حاجة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي الفرائض، اللي أنت الحمد لله بتصوم في رمضان، بعد كده الصلوات في جماعة، صلوات الفريضة في جماعة تحافظ عليها في وقتها، هذه هي أحب الأعمال إلى الله. إذا أردت أن تشكر ربك سبحانه وتعالى فافعل هذه الأعمال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، اسمع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلاص أنت بتقوم بالفرائض، بتصوم شهر رمضان، وبتصلي الفرائض في جماعة، وحجيت بيت الله الحرام، طبعا الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن الإنسان ينبغي موضوع الحج ده يا أخوانا يكون نصب عينيه، اللي أنت كده في حياتك. واحد يقول لك أنت نفسك في إيه؟ تقول له والله لسه حج، لسه حج قوي، إن شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا بالمال أول حاجة هعملها إن أنا أحج بيت الله الحرام. أولادك يكلموك: نفسك في إيه؟ نفسي إن أنا أحج. يكون هذا العمل نصب عينيك، بتحوش تعمل جمعية، ليه يا عم مالك بتزنق نفسك ليه؟ عايز أحج بيت الله الحرام فريضة، اللي انت تعظم فرائض الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتقرب الى الله بالنوافل: وما ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، اسمع، ولئن سالني لاعطيني. لما ترفع ايديك كده وتدعو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيك. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شفت النعم؟ ربنا سبحانه وتعالى لو حبك هيمتعك بنعمة السمع والبصر، لأن هذه النعم ستسأل عنها يوم القيامة وستشهد عليك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طب الله سبحانه وتعالى ما يكون سمعك اللي انت بتسمع بيه، مش هتسمع الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، مش هتسمع الا ما يقربك الى الله سبحانه وتعالى، وبصره الذي يبصر به، مش هتنظر للحرام ابدا، ده انت هتنظر الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يحفظ عليك هذه الجوارح التي ستسال عنها يوم القيامه وستشهد عليك. اسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين له على نعمه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا يا رب العالمين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، اللهم جئناك تائبين ندمين، فاقبلنا بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مدينا الا سددت دينه يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم اليك يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على لا اله الا الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.